بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع أن اللي قال واحد من الحارس، قلنا الزبيني بقى لازم يأتمرهم وقالوا له روح قل له يا حارس، يبقى بوافقتهم أو بتخطيطهم، وإن كان المبلغ لرسول الله واحد، وردين على أن هذه القضية صادقة في أنهم يتخطفوا إلى إيه؟ يقتلوهم، يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيودوهم إلى حياة أخلد وأنعم، يبقى مش خطاب ده على فرض أنهم هيتخطفوك، وبعدين بيكذبوا يقول ولا يتخطفوك ولا حاجة، ده أنا عامل لكم حرام آمن. شوف قوله حرما آمنا، الحرم مكان، وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. أم قال لك لا، ده المكان كله آمن. ليه؟ أم قال لك يمشي الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يقتص منه ولا منه، أدي واحدة. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن بحيث لا يعضد. عايز امن اكثر من كده ايه؟ بقى الانسان امن، إيه؟ والحيوان امن، والنبات امن، والجماد ده الجماد امن قوي. ليه بقى؟ قال لي الحجاره اللي ربنا قال الجيم الحجر ده هو، علشان فيه رمزيه ابليس. واحد يقول لك طب الحجر ده عمل ايه الحجر ده؟ قال لك لا، ده كرمه في ناحيتين، الرب برضه حجر والقب بينهم، يبقى كله امن ولا مش امن؟ اولم نمكن، لم نمكن يعني نجعلهم متينين فيه، وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هو المكان اسم ظرف مكان، وظرف المكان قارن ثابت، انما ظرف الزمان متغير. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم لما انزل اهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياة، حتى مفيش فيه مية. قال لك طب ده ما كانش يجيب المية دي، المية أهم، المية إيه؟ قال لك ما هو لما يقول بوادي غير ذي زرع تفهم إن مفيش مية، لأن الزرع ما يجيش إلا على المية. أمال إيه اللي فيه يا أخويا بقى؟ ليس فيه من مقومات الحياة إلا الهوى بس، انما مقومات الحياه ما فيش. ولذلك سيدنا ابراهيم لما اراد ان يخلي هاجر واسماعيل الطفل، قال لك انت رايح فين وسايب لك حته ما فيهاش ابدا مقاوم حياه ابدا؟ المنزل ده ربنا اللي اهلك عليه. قال لها ايه؟ قالت اذا لا يضيعنا، مع السلامه، اذا ايه؟ لا يضيعنا. وبعدين الهوى موجود، اول مقاوم للحياه اللي ابنها عطش وعايزه تسقيه، جينا للمقاوم الثاني اللي الصبر عليه بقى ايه؟ اقل. فطلعت على الصفا وطلعت على المروة تبص تعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفله دايره ولا حاجه، شو العطشان جهدها يدوب سبع اشواط، يدوب كده على ست، يبقى سبع اشواط. ده احنا يعني يا فتوات برضه بنتعب من السبع اشواط. وهي راحت كده ورجعت، ورجعت ما لقتش حاجه، فرجعت. لكن هي قالت بنفسها اذا لا يضيعنا، لو انها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى فيه سبب، انما اراد الله ان يصدقها في كلمتها اذا لا يضيعنا من غير اسباب.

آمنة يعني مؤمن لها فيها كل مقاومات الحياة. اتعمل سكيك سيدنا إبراهيم طلب ثاني، اجعل هذا البلد آمنا. الله، الأول طلب إنه يعمل هنا بلد آمن كأمن أي بلد، لكن أراد أن يخص دي بحاجة خاصة، اجعل هذا البلد، ادي اديتها بلدا ودي ايه البلد اللي بقت بلد، وامنت كما تامن البلاد كلها. انا عايز ايه امنا، يبقى لازم امن زائد. قال له وهنعمل لها امن زائد، هنحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم، بقى حدث امن زائد ولا لا؟ يبقى اذا ما تقولش ويتخطف الناس من حولهم. والله يقول فيها طلب الاول امن عام وطلب الثاني ايه امن خاص. يقول ايه، اولم يروا انا جعلنا حرما امنا، مش كده؟ وبعدين يتكلم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات الى اخره، وبعدين يقول ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان آمنا. ده جملة خبرية، واحنا بنشوف ان ما حصلش امن لمن دخل. ايام الارامطة عملوا دخلوا مؤكلوا فيه وخذوا الحجر، والحصر الحديث فيه الحكاية بتاع الجهيمات، هددوا وقعد ما فيش حد فيها، والناس اتقتلت وما تمت. طب امال بيقول ايه؟ قل ومن دخله كان امنا. قل له يا اخي اسلم عن الله، ومن دخله كان امنا ليست قضية كونية وانما هي قضية شرعية. ايه الفرق بين القضية الكونية والقضية الشرعية؟ القضية الكونية تكون لازم حاجة تحصل، والقضية الشرعية حكم يصح انك تنفذه، فيبقى امن وما تنفذه يبقى شرع. ومن دخله كان امنا، انا قلت كده، فمن اراد ان يجعلني صادق يأمنه بقى ما يكتبش حاجة، واللي عايز يكذب ربه بقى يهيج الناس فيه. تقول ايه؟ تقول للاولاد وانت بتوصيهم، بيتي هذا يكرم فيه الضيف. دي قضيه كونيه. يمكن يجي ناس يقول لك لا مش يلا هو راح ولا حاله، مش هنكرم ولا نعمل. لو كانت قضيه كونيه يبقى معناها ايه؟ لازم يكرم. يبقى قوله بيتي هذا يكرم فيه الضيف خبر. الخبر ده كوني ولا شرعي؟ إن كان كوني يبقى مش هتتخلف غصب عن البخيل من أبنائه، وإن كان شرعي اللي يؤمن بقى بشرع ينفذ وينفذ، واللي ما يؤمنش ما يؤمنش. ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه. يبقى قضية شرعية. القضية الشرعية عرضة أن تطاح وعرضة أن تعصى. كويس أوي. هناك برضو آيات يسأل عنها كثير، يقول إيه؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يا ربنا أدي كده، وانا بشوف فلان طيب ووقع في واحدة خبيثة، ولا فلان طيبة ووقع، ما ربنا ايه الطيبات؟ قال لك هي قضية كونية؟ لا، دي قضية شرعية. يعني ان زوجتم فزوجوا الطيب للطيب والخبيث للخبيثة، ليوجد تكافؤ بين الزوجين فلا تعالي لأحدهما على الآخر. إن كان خبيث وهي خبيثة يقول لها يا مش عارف إيه، ويجيب لها بقى اللي فات، يقوم تقول له أنت من تخلصت العمر على طول كده، يبقى في تكافؤ ولا مش في تكافؤ؟ إنما هيبقى إنه طيب وهي مش طيبة، وبعدين يقول لها يا اللي كذا ويا اللي كذا ويا اللي كذا، وهتقول له ايه؟ ام قال لا، ان قالت له كذا يقول لها كذا، يبقى في تكافؤ، حتى تكافؤ في الاباحه. يبقى فرق بين القضيه الكونيه وهي التي لا يتخلف مدلولها، والقضيه الشرعيه جاءت في سيره الخبر وان كانت هي امر. انت لما تقول لك فلان انتقل الى تقوم تقول رحمه الله. طب رحمه الله دي بجملة ماضية، أنا حصلت قلت عارف رحمه ولا ما رحموش؟ أنت بتقول رحمه الله، قال يعني فليرحمه الله، وقلتها بصفة الماضي عشان رجاء أن تكون. أولم نمكن لهم حرما آمنا

اكن انت عليت نفسك عن النعمة اللي عندك عن العبد، ما كنتش حسن. يبقى فيها بطر ولا ما فيهاش بطر؟ يبقى البطر نوعان، اما انك انت تبطل النعمة ما تشكرش ربنا عليه او تستعملها في معصية الله ان كانت كتير، واما انك انت تبطل النعمة اللي موجودة تتكبروا عليها وان دي مش لايقة ليا، ده انا عايز حاجات ايه اعلى منها. يبقى العامة لما بتستعمل الكلمة لا سبب ولا من السبب لا سبب. وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها، معيشة يعني اسباب المعيشة، عملنا فيها ايه؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما دام بطل النعمه يقول لها طب نسلبها النعمه اللي انت بطلنا عليها دي، تقوم ما يلاقيش في البلد نعمه، يعمل ايه؟ يا يهلك يا يرحل عنه الا قليلا، يعني في ناس يقعدوا. ثم قال لك من لم يرضى بالبطل، من لم يرضى بالبطل وكنا نحن الوارثين، يعني ما خلفوش خلفة يورثوا الحتة دي. وإذا ترك مكان بلا خليفة يرث يبقى الورث راح لمين؟ لله. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. في آية ثانية بقى برضو تعالج القضية دي بصورة أوسع شوية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة هذه واحدة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أخذ البطر جه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كفر بالله يعني ستر وجود الله. طب ما دام ستر ما يقتضيش مستور، يبقى ما دام كفر بالله كأن الأصل ان ايه ان الله موجود والكافر بيستر، يبقى الكفر دليل الايمان ولا مش دليل الايمان؟ الكفر دليل الايمان خلاص، الكفر نفسه، لانه ما دام كفر بالله يعني ستر وجوده، وما دام ستروا فليستر الا موجود، يبقى الاصل انه ايه؟ انه موجود والكفر طارئ عليه على الاول. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ والباطل، شوف الباطل جند من جنود الحق. قال لا ازاي الباطل يبقى جند من جنود الحق؟ ده احنا بنحارب عشان يظهر. ثم قال لك لا، ده الباطل لما يستشهد يذوق الناس من البطلان شرا كثيرا. لما يذوقوا من البطلان شر كثير يبتدوا يقولوا روح يا جاج. لما يجي واحد يقول لهم الحق والايمان والمش عارف ايه روحوا مسكين فيه ولا لا، فلو لم يعضهم الباطل الالم اول جندي من جنود الشفاء. ولذلك المرض الذي لا تاتي مع مقدماته الام يبقى اخطر الامراض. ليه؟ لأنه يتلصف على المريض يتحمل شوية ولا وشجال ولا يشعر به إلا في حالة واحدة وحينها يصعب علاجه. والأمراض الخبيثة كلها بهذا الشكل يقول لك لا ده خلاص ما عادش ممكن. يبقى إذن الألم جند من جنود إيه؟ الشفاء. والباطل جند من جنود الإيه؟ والكفر أيضا جندي من جنود الإيمان. فكفرت بأنعم الله، ما دام كفرت بالله ستر وجوده. طيب كفرت بالأنعم يعني ايه؟ قال لك سترتها. طب سترتها ازاي؟ قال لك سترتها مطمورة ولم تستعمل الأسباب لتاخذ بها الرزق. فكفرت بأنعم الله. سترت النعمة. سترها يعني ايه؟ ما بحثتش بأسباب الرزق وتبحث. أدي أول حاجة. طب افرض انهم جابوا قال لك سترتها عن مستحق لها فكفرت بأنعم الله. يقول لهم انتم ما تستاهلوش النعمه. ليه؟ لان في اشياء لو ظلت موجوده لاعطت رتابه ويمكن يفهموا ان دي يعني ضروريه ماشيه مش عارف ايه. يقول له لا، الرتابه في في التكليفات يعني تضعف الحكمة في التكليف. ازاي؟ قال لك احنا مثلا الله حرم اشياء كثيرة في كل الزمان وحلل اشياء. الله حرم الخمر واحنا نشأنا بقى ما بنشربهاش، ما عادش تنتج على بلدنا، وبقت ايه اعتياد اننا ما لناش دعوه بها ولا تيجي على بالنا، واولادنا ما بنشوفوهاش ولا تيجي على بالهم. تبقى بقى الامتناع عن الخمر رتبه العاده، ما عادش تيجي على بالنا. والله يريد ان يديم على الانسان تكليف العباده حتى لا يعتادها فيفعلها بالعاده. يوم يجي في السنه يقول لك شهر رمضان ده اوعى تاكل فيه. الله الاكل كان حلالا في طول الليل معتاده، ما دام انت معتاده اهو التكليف يجي هنا بقى. معتاد اكل امبارح وبعدين النهارده يقول لك لا ما تاكلش، يبقى ده لاستدامه حراره التكليف. انما لما يكون شيء محرم دايما نسيناه ولا يجي على بلده يبقى بقى عاده. والله يريد ان تظل حراره العباده ايه موجوده. الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده دائم استدامه ان ده تكليف، ان ده تكليف لازم يكون فيه ايه، لازم يكون فيه انضباط. قريه اللي كفرت بانعم الله يا ما اخرجتهاش من الارض ده كسر، يا اخرجتها وظنت بها عن العاجز الذي لا يقدر على الايه على الكسر. يقول له انت ما دام حرمت اللي مالوش ما يقدرش يعمل حاجه لرزقه، انا احرمك وانت قادر ان تاخذ رزقك. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله. شوف شوف العقاب. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع له مظهرين، مظهر ان البطن تطلبه، ده اول الامر، البطن هي اللي ايه هي اللي طلبها. وبعدين لما يضيع قوي قوي البطن ما يبقاش فيها غذاء يدي دم ويدي مش عارف ايه، تقوم الجوارح تبتدي ايه تضعف. يبقى لما يستمر الجوع الاعضاء كلها يجي لها الم، يبقى ذاقت الم الجوع. فيويل علشان يديك احاطه واللباس يحيط بالجسم. يبقى فاذاقها الله لباس الجوع فكان الجوع لفها لف الثوب للبدن. وكم اهلكنا من قريته بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ربنا يهلك القرى، قال لك هي دي سنتي. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. يبقى لازم نعلم بالمنهج ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها ودي ما تعملوهاش عشان لما ناخذ بالعذاب نبقى ناخذين بشيء من العذاب. يبقى لا نترك الناس يفعلون ما يشاءون ثم نيجي نمسكهم في فعل ونقول له انت عملت كذا. طب وانا عملت كذا هو ده جريمه؟ يقول لك جريمه. طب امتى عملتها انها جريمه؟ يبقى لازم زي ما قلنا امبارح لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام. يبقى قبل ما ناخد اي قريه بالعذاب لازم نكون بعثنا لهم رسول يقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا عذاب. اذا نبعث رسول ولا ناخذ قريه ونحن ظالمون لها، بل لازم تكون عمل اسباب تؤدي الى ايه الى ان ننزل بها ايه العذاب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. احنا قلنا القريه التسلسلات كده يقول لك ايه نجح اذا كانت في اسره واحده كده كفر كم أسرة بس بسيطة كده مش عارف ايه، قرية تبقى كبيرة شوية، أم القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة أو الايه أو الحضر، زي ما احنا نقول دلوقتي عزبة وكفر وقرية ومركز ومحافظة وعاصمة، مش هي كده؟ طب هناك بقى كانت الأم كمنها أمة متمدية وعندهاش بقى الخيم والمش عارف الايه والترحال ده وبيوتهم جلود ويحطوها على البتاع ويمشوا بيها مكتب. فاذا وجدت قريه ماخوذه من ايه؟ قريه من ان اي واحد لما يكون جعان يلاقي فيها ايه؟ كده بسيط، قريه واحده مش يعني ايه؟ تلاقي عندها لقمه ياكلها يعني عجاله كده. وام القرى اللي هي حواليها وفيها اكثر خير اكثر من الايه؟ بتنذر ام الايه؟ القرى ومن حولها. واخدها ام القرى ليه؟ اما قال لك لان القرى الثانيه والعزب والنبوع بتعيش على ايه؟ على الخير اللي موجود في ام القرى، اللي ما يجدوش عندهم يروحوا لمين؟ يروحوا يقول له هات من البندر، هو ما عندوش في الفلاحين، يجيب من البندر، يقول لك مش في البندر، يقول لك يا روح المحافظه يمكن تلاقي، وروح مصر يمكن تلاقي، مثلا الله. يبقى ام القرى كان ام القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها. نعم. وما اوتيتم من شيء من اي شيء فمتاع الحياه الدنيا. اوتيتم من شيء من مقومات الحياه ومن كمالياتها، كل ده مهما بلغ من السمو فانه متاع عمره قليل. كل متاع الدنيا قليل، فاذا طلبنا منكم انكم هتلتفتوا لها قوي وما تجعلوهاش كل شيء، ليه؟ قال لك لان امدها منتهي وبقاؤك فيها مظنون، والمتاع على قدر نشاطك وحركتك. اولا مدتها مش مضمونه، وكل واحد ياخد له فيها زمن بسيط او قليل لازم هيسيبها. وتمتعك فيها على قدر نشاطك، هذه واحدة. وما دام التمتع فيها على قدر نشاطك افرض النشاط الكبير وهتتمتع قوي وتجيب كماليات وتيجي تقول نقول له يا شيخ حار ان عمرك طويل برضه هتموت، هذه واحدة. ومهما عليت في التنعم وعندك اسباب نعيم كتيرة قوي نقول له برضه هيجي يوم انت تقعد تفكر يتفارق النعمة دي انت يا النعمة دي تفارق، يبقى انت برضو مهدد. يبقى العائل يعمل ايه؟ ما يسيب المتاع القليل اللي مظنون الاقامة فيه ويمكن يسيبك او انت تسيبه، وروح لمين؟ لمتاع اخر باقي. ولذلك احنا قلنا لما نقارن الدنيا بالاخرة نقول الدنيا لا تأخذ عمر الدنيا بابتداء وجودها الى عدمها يا قيام الساعة. الدنيا تعرفها ايه؟ هي مدة بقائك انت فيها، لان هب ان الدنيا دامت لغيرك. طب وين عمل بها ايه؟ يبقى الدنيا هي ايه بقى؟ مدة اقامتك فيه. طب مدة اقامتك دي معلومة؟ يبقى مظنونة. وهبها هتاخد لارجل العمر، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ المتاع فيها على قدر نشاطك انت ولا لا؟ فبقول لك روح لآخرة متيقنة وخالية. يبقى هذا أول فرق، لا تفارقك هي ولا تفارقها أنت، يبقى هذا فارق ثاني. نعيمك هنا على قدر حركتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر قدرة ربك. يبقى هو بقى المقارنة دي لما تعملها كده تبقى هي الأحسن. وما أوتيتم من شيء أي من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا، خلاص، وزينتها. وما عند الله خير، لأنك هتتنعم فيه على قدرة مين؟ قدرة ربنا. وبعدين لا تفوتك لأنك مقلد فيه. يبقى العقل يعمل ايه في المقارنة؟ يقول لك لا ده الدنيا دي تفوت. ولذلك لما جيت الغزوة وصحابي من صحابة رسول الله يمضغ تمرة. وبعدين راح لرسول الله وقال له أوليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل المعركة مع الكفار فأقتل؟ يعني جاء على طول الجنة؟ قال له نعم. قال له وماذا يبطئني حتى أمضغ التمرة؟ وراح كتب التمرة. الله ليه؟ لأنه قارن بقى. ولذلك لما يجي ربنا يعمل مقارنة بين الكفار والمؤمنين قول إيه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيات؟ أنتم تتربصوا تترقبوا من إيه اللي يحصل لنا؟ إما أن ننتصر عليكم فنزل لكم وناخد خيركم، وإما أن نقتل. وفي غير كده فإن قتلنا ذهبنا إلى خير مما تركنا، وإن نصرنا يبقى ذلناكم. لكن إحنا إيه اللي نتربص بكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى أنتم لا تتربصون لنا إلا خير، ونحن لا نتربص بكم إلا إيه؟ إلا شر. وما أوتيتم من شيء، أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا. وألف الآيات متاع الدنيا إيه؟ قليل. وزينتها وما عند الله خير إيه؟ وأبقى. ولذلك إليك بل تؤثرون الإيه؟ والآخرة خير إيه؟ وأبقى. أفلا تعقلون؟ فكأن العقل يعني نعمل مقارنة، نعمل مقارنة. أفمن يستفهم منه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما. الوعد بشارة بخير، وإذا بشرك مساويك بخير يبقى الخير اللي بيبشرك فيه على قده ويمكن يتغير عليه ولا يوفش بايه؟ بالوعد. لكن لما ربنا يوعد ومن اوفى بعهده من الله، والقدره بتاعته تجيب ولا ما تجيبش؟ وعدك واحد وحب صحيح يوفي بعد ما يغدرش، وعدك واحد وتغير رايه مش هيديه. انما ربنا لما يوعد يبقى ضمننا حاجتين اثنين، وعده على قدر عطاءاته ووعده بقدرة لا تنتهي. ولذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهي تزول وهو يزول والنعيم بتاعه على قدره، يبقى دي زي دي، هي نفس القياس الأولاني. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ شرح. أفمن وعدناه وعدا حسنا، من اللي وعد؟ ربنا. وربنا له قدرة وله أو وفاء بالعهد، والوعد حسن منه خلاص، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضرين ليه؟ إن شاء الله للعذاب. كلمة محضرين ده ايه؟ ما تستعملش في القرآن إلا للعذاب. ويمكن اللي وضع كلمة محضر ديا عمر المحضر يجي بخير؟ ولقد علمت الجن أنهم لمحضرون. والتاني يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الله كلها ايه؟ كلها بكفر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الايه؟ من المحضرين. يعني يقول لك ما يمكن يقول ابقى كاس في ثاني ولا روح؟ لا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ينادي من بقى؟ اللي اتخذوا لله شريك. يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يعني أنا حاخدكم بالعذاب أهو، وكان المفروض أنكم مادام بتعبدوهم وعاملين لهم مش عارف إيه أنهم يجوا يسعفوك ولا يلحقوك. ولذلك هناك يقول ما لكم لا تناصرون، انتوا ايه جرالكم؟ مش كنتوا يا بعض على سايبين بعض ليه كده للعذاب؟ ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هو بيسأل مين؟ بيسأل الذين اشركوا ولا من اشرك بهم؟ ده بيسأل الذين اشركوا، فين شركائي اللي انتم كنتم تزعموهم؟ يقوم التانيين بقى اللي هم كانوا بيعبدوهم هم اللي يتكلموا يلحقوا نفسهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.